طرق للكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والحل. ماذا تقولين أيتها الحمقاء؟ السنة إما أن تكون 365 يوما أو 366 يوما، الجميع يعرفون هذا. يا أديب يا